ايوه حصريا على موقع ما تلومنيش على اسلوبي، لوم نفسك على تصرفاتك. هي المعامله بالمعامله، في جد اخلاوي محسن صلاح ومحمود الطلخاوي بيقولوا لك ابعتها لهم من منصور. في جد اخلاوي اختار محارب في المجره، انا عايش كل يوم مغامره، دايما الخوجه في جنب حضره، وفى على شد تجزاه عمر واضغط عالزناد، انا عايز العب جولات اخوك بعون الله سدان، متعطش للدم ومشتاق ضرب بشتم جد لحم، بروح معاه محكوم وقاتل لاجل الرجول اعمل جرايم، ولسه ثابت على ايديه كفي البطوله جري الشارع نازي، لكن في عراك الصويا مضربش نفس بضرب قاتل، سلاحي طابا وزي الطابا المنصوره ضد الزلام، جيت مشعل دي ست هوا بالحب كلنا بنتعامل، تيجي في شرها تحصل مجازر رشاد المونج نازي وجن جدع وقت التنفيذ بيفعل، انجل منصوره وجيتو ماشي سيتو مشرف كل الدوائر، اترسوا سادة الدلمي اديكوا درس في التنفيذ، دم جالي السلاح ركي محدش جسمه من حديد، ولا قد الخط يضرب محدش عالطريق بيسمع، السحب للي بيعرف اسمع والخبط عايز الخبيه، عليت في عالم التعقيد مش عايز ولا محتاج سيد، انا قاطع عجل الجديد انا مسجل خطر مميت، سيبكوا من الماضي الملعون بلاش تحفروا في المدفون، بلاش معاملة السجون انا مدك انا استكفيت، طلبت التوبة من ربنا انا قلت كفاية لحد كده اللي كنت بعمله في يوم، ما بيعملوش في السنة بس العالم بدي الحرام مش عايز نعيش في سلام، عدوني عطا تجيب هدام عصابوا للخطة محكمة، بعدما ما قلت استكر بان الحقد وزار الجد، شفت العيون بتدق الشر اخصام كتير تسدني دم، خدوني وفكة من عدوني نزلت العجز سددوني، يا الناس كون جربوا يكسوني لعبت جولة للزمان، تزعل عليا زلالي اي حتة تشرف بيها واكبر منك واخليك اسمك برجولة يا احترام، مهكش معاك انك بتطير مش هديلك بجرام تقدير، واشرب دمك زي العصير اوعى تاخد في نفسك قلق اهدى وخد جرعة مواد، اوعى تيجي معاك بتحد، خد بالك اللي معاك دلوقت مش هيبقوا جنبك بعدين، مش هتسد ضد في حكاية لو راجل سد للنهاية، سايب تتكلم معايا هتيجي معايا بني عين، برنسسة قلبي يا كوين اي لاف يا بنت من سنين، سرقت القلب خطفت العين يا خوخة بعد توكا جاتلي، يا مالك سهرني وفرهطني بحلم بيكي وانتي في حضني، مش بصحى غير لما ترني صوتك هو اللي بيفوقني، احنا اربعة في النار نعدي فرسان قد اي تحدي، اخواتي مع جان هما سندي من بعد ربي، كسبنا حروب ياما ومعاه تدعم مع الابيض والسالي، احنا ده كلمة بينا خارج مش بنشيل من بعض ونعبي، منصورة بلد الرجولة شارع احمد مرسول طاولة، مصطفى حجازي ده الاسطورة السيطرة ميري وملك رشاد المنجي بسيرته مسيطر، شرف كل جيل يتمشى سيكون زبد ده بيتقدر المتعامل، رشاد المنجي محسن صلاح إدارة دولية اسمه مشرف الجمهورية، محسن صلاح عم البشرية جدع مشرف نفسه بنفسه، من المنصورة صحايا باي محمود الطلخاوي اللي جاي الطلخاوي بيضرب حي، سكرية الجدعنة على حسه اسلام كابون جدا الدبابة، دي شال مصري وحش الكتاب في جدة كلاوي هو الباب، تلاتة في المجال عصاب بنسيكا ويوسف الكناس، ولمبادة على موقع العجب عرضنا وجدنا اسمها يشرف كل الناس.